أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون بقومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله أكبر. ضمنت هذه الآيات قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وهذه القصة كما تقدم كثيرا ما يذكرها الله، لكن يذكرها في بعض الصور مفصلة ومبسوطة، وفي بعضها مجملة، وفي بعضها إشارة إليها. وفي هذا الموضع ذكرت مختصرة. ضمت ذكر إرساله ومجيئه في الآيات وما وذكر قول فرعون وقومه. ولقد أرسلنا موسى بآيات أرسله بالآيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. منها العصا واليد، قال فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون منها سخرية. وهذه حال أكثر الأمم. يستهزئون بالأنبياء ويستهزئون بما أخبرهم به من الوعيد، يستهزئون بالآيات. هذا من جهلهم وضلالهم وإصرارهم على التكذيب. إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية لا يأكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم. أخذهم الله بأنواع العذاب العاجل في الدنيا قبل الطوفان قبل الغرق. أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أخذهم الله بأنواع العذاب لعلهم يتوبون ويرجعون عن غيهم كفرهم وعنادهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. في بعض الآيات يا موسى وذكر السحر على من نوع التعظيم، لأن السحر عندهم معظم، يزعمون أن موسى ساحر، وهم يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك إننا لمهتدون. وربما أن قولهم ادع لنا ربك إنهم سخرية أيضا، ادع لنا ربك من قولهم ائتنا بما تعدنا إننا لمهتدون. قال الله فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. لما كشف عنهم العذاب الدنيا والآجل لم يفوا بقولهم إننا لمهتدون وقولهم لئن كشفت عن الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك رئيس، بل نكثوا العهد ورجعوا إلى أيهم استمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس الملك أيضا هذا من غرور هذا الطاغية، من غروره ينادي قومه، نادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يفخر بملكه، يفخر ويخاطب قومه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. عنده أنهار لها يعني تخلو لها طرق ومجاري تحت وصوله وتحت مجالسه التي يجلس فيها وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. أليس لمنكم وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا ألست خير من هذا المهين، يعني موسى وهو المهين الخبيث. بحق موسى يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين، يعيبه بما فيه من ثقل اللسان أو اللثغة التي في لسانه التي ذكرها موسى عندما طلب من ربه أن يمده بأخيه هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريده ولا يكاد يبين. ويدعي يقول فلولا ألقي عليه أسكرة من ذهب، يعني لو أنه جاء بأسكرة من ذهب يدل على يعني المال والغنى والثرى وأن ربه يمده بأنواع الزينة، لأن هذا هو المطلب، مطلب هؤلاء الكفرة وأمثالهم والجهلة مطلبهم زينة الدنيا، فهم يعتبرون الميزان عندهم هو الحضور، حضور الدنيا، كما قال الجهل من بني إسرائيل في شأن قارون إنه لذو حظ عظيم لولا ألقي عليه أسكرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. فاستخف قومه فأطاعوا، استخفهم وأثر عليهم حتى أطاعوه في تكذيب موسى عليه السلام، إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله فلما آسفونا، قال معناه أغضبونا، فلما آسفونا أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغرق الله فرعون وقومه كما فصل الله ذلك في آيات. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا صاروا عبرة للمعتبرين. وسلفا للقوم الكافرين وجعلناهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة سلف لمن جاء بعدهم من الكفرة المعاندين والطغاة المعاندين جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الآيات لما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بين تعالى حال موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه فذكر حاله. قصة موسى مع فرعون كثيرا ما يذكرها الله في السور المكية كما في سورة الأعراف وطه الشعراء ذكرها مفصلة ويذكر سبحانه وتعالى قصة موسى مع بني إسرائيل في السور المدنية كما في سورة البقرة وفي سورة المائدة. الله الله كذلك ذكر قصته مفصلة في سورة القصص. نعم صحيح. ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه فذكر حاله مع فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحجر عليه السلام. نعم صلى الله عليه. كالعصا والحية وإرسال البراءة كالعصا نعم إيش كالعصا والحية لا هي العصا هي الحية بدون واو لا مثل ما العبارة كالعصا والحي شبابه وإرسال الجراد والقمل إلى قمل وإرسال الجراد والقمل إلى آخر الآيات. نعم. إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين فدعاهم إلى العقار بربهم ونهاهم عن عبادة ما سواه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أي ردوها وأنكروها واستهزأوا بها. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أي ردوها وأنكروها واستهزأوا بها ظلما وعلوا